وما بعث هؤلاء المجرمون رقباء على المؤمنين حتى يقولوا قولهم هذا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فيوم القيامة يسخر الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من الكفار، يسخرون منهم كما سخر الكفار منهم في الدنيا. على الأرائك ينظرون. على المجالس الفاخرة ينظر المؤمنون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم في الجنة، ومن أعظم ذلك النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزي الكفار إذ فعل بهم ذلك جزاء وفاق ما كانوا يفعلونه في الدنيا من الشرور والآثام؟ نعم، سيجزون أوفى الجزاء وأعدله.